ما وجه تشبيه المرأة بالأمرد؟ يعني تشتهى، هي تشتهى وهو يشتهى. هذا بعض الناس على الشهوة ولذلك نسيت قوم لوط، قوم لوط تركوا النساء وراحوا المردة. نعم حتى عاقبه الله بخسف، خسف الله بهم.